عليك. نعم نعم نعم. ليس عليك يا رب. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات يا سلام مدرسة هادية والله ليس عليك اللهم صل على النبي استعنوا من المدفع خالدين فيها ما دامت راجل الله اكبر الله خالدين فيها ما والدين فيها ما دامت وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت خالدين فيها ما دامت الله أكبر الله يكبر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله فلا تك في مريه مما يقبل هؤلاء الله اكبر عليك عليك سيدي عليك يا مولانا اللهم صل على النبي لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل يا رب اللهم صل على النبي ليس عليك يا رب Thank you. والدين فيها اسود عليه خالص انا الشعري محمد الشعري فلا تكن في مرية لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل نعم الله وإن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم تستقم كما أمر الله كمان يا عن حبيب صلى الله عليه وسلم اشرح قدرك يا رب استغفر كما وبين له حب الشيخ محمد حفاظ عايزين نسمع بستخدم كما هو منه انت من مدرسة الشرقية مع الكسعين والشيخ حفاظ من مدرسة الغربية الشيخ محمد حفاظ احنا جايين لحب الراجل تفر كما فاستقم كما أمرت فاستقم كما مدرسة غالية ذلك من وأقم الصلاة خلفي النهار وزلفا من الليل الله أكبر الله الحمد لله حلو. وأقم الصلاة خلفي النهار وزلفا من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يا راجل الله أكبر. إن الله